بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يعني علامة أحمد شاكر يعني هو مذكرة أهل النص في علم الحديث وفي علم التحقيق وأهل شاكر على العموم يعني. فالإمام يعني علامة أحمد شاكر لما يقول هذا الكلام هذا الكلام له ألف من رجل فعلا له حق أن يقول يعني وأنا أستفيغه جدا بذوق العربي العربية الفصحى و يعني البلاغة. هذا أمر ليس بغريب على آل شاكر رحمه الله تعالى أجمعين. فضل هذه الكلمة كم من محقق عدوا كده كم واحد حقق كم واحد أشرف على طبعه وتعالوا وقف عن تكتب عن هذه الكلمة انظروا من تكلم عليها من قبل مروا عليها الرؤى الكرام الذي انظر إلى التحقيق الحقيقي حينما يقف عند الكلمة ويقول بغاية الثقة هذه العبارة التي هي خليفة بأن تصدر من أبي الأشبال رحمه الله تعالى. يقول هذا الحرف تجهرم حرف غريب لم أجده في شيء من المعالم ولا في المصادر الأخرى وأنا أستثيره جدا بذوق العربي لا أجدني ناثرا منه ويخير إلي أنه حرف مولد من مجموع مادتين كأنه من مادتي جهر وذل جهر وذل كأنه يراد به تجاهر بجرمه تجاهر بجرمه كما مزجوا بين مادتين وأكثر فقالوا بدل حمد الله يقولون ايه حمدا سبح الله سبحا قال بسم الله الرحمن الرحيم بسما قال لا اله الا الله حلا كذلك قال لا حول ولا قوه الا بالله يقول حقا ونحن ذلك. فعلى هذا الاساس يقول المعنى تجهرا يعني جهر بجرمه جهر بجرمه حينما دعا النبوه. يقول ولما تجهرم متيلنه الكذاب وتسمى برحمن اليمامة سمى هذا الخبيث نفسه رحمن اليمامة ولأول مرة في تاريخ العرب ينازع أحد الله عز وجل في هذا الاسم الشريف اسم الرحمن الذي لا يطلق أبدا على غير الله تبارك وتعالى عاقب الله سبحانه وتعالى فألصق الكذب باسمه بحيث لا يفرقه تجد ما من أحد يقول متيلنة ويكتب ما يقول إلا متيلنة الكذاب في مقابل افترائه على الله وتسميته نفسه برحمن اليمامة. يقول ولما تجهرم متيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كتاب الله جلباب الكذب وشهر به فلا يقال إلا متيلمة الكذاب فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحرم من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصف غيره بغير ذلك من أسمائه كما في قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك كاسم طبعا لا نقول يعني كصفة لأن كصفة أو كفعل يمكن أن يستعمل مثل مادة خلقة بالنسبة لإيه؟ للمخلوق لكن تكون بمعنى خلق يعني بمعنى إيه؟ قدر قدر أما كعلم أو إيه؟ فلا تطلق إلا على الله تعالى. فهذه الأسماء لا يمكن أبدا أن يشارك الله عز وجل فيها أحد غير الله الرحمن الخالق الرازق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخف وأعرف من الرحيم لأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماء فلهذا ابتدى بالأخف فالأخف بأشهر عندك أشرف لأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماء فلهذا ابتدى بالأخف فالأخف. وقد زعم بعضهم يعني هو ربما يكون في خطأ مش خطأ ممكن يكون الخلاف في النسخ اختلاف في النسخ هذا وارد. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله عليهم ذلك بقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا نعرف الله لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري في بعض الروايات لا نعرف الرحمن الا رحمن يمانا، فمن كثيرهم وعدوانهم. وقال تعالى واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ادعوا انهم لا يعرفون هذا الاسم الجليل. هل اسجد لما تامرون ولا نغني صورا. والظاهر ان انكارهم هذا انما هو جحود وعناد وتعلق في كفرهم، فانه وجد في اشعارهم في الجاهليه تسميه الله تعالى بالرحمن. قال الجزرير وقد انشد وقد انشد لبعض الجاهليه الجهال الا ضربت تلك الفتاه هدينها الا قضب الرحمن ربي يمينها. هذه الشواهد الاشعريه كان معروف في لغته، يقول هذا الشاعر الجاهلي الا ضربت تلك الفتاه هدينها والنذير من الخيل ما تهده باللونه من حصان عربي، او ضرب من اللوك خفيف الجسم سريع السيف. ألا ضربت تلك الفتاة هذه لها ألا قضب أي قطع ألا قطع ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وقال فنانة ابن جندب الطويل عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقب ويطلقي، عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقب ويطلقي. فالشيء هنا قول وما يشأ الرحمن يعني أنهم في الجاهلية كانوا يعرفون هذا من أسماء الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. قال أبو جعفر ابن جرير في تفسير قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد. في تصحيح الآلات لطاعته يعني نحن نبارك تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ولو حاول احد الاخطاء لما يعني استطاع ان يفعل ذلك كما قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فذكر هنا من هذه النعم تصحيح الالات لطاعته، تصحيح الالات لطاعته يعني اعطائنا الصحه والعافيه حتى نتمكن من عبادته تبارك وتعالى بها، كما على حد قول بعض السلف من تفكر في خلق نفسه لعلم أن ما لين مفاصله للعبادة، يعني إلى العلم أن هذه المفاصل بهذه الهيئة ما خلقت إلا ليتمكن الإنسان من الركوع والسجود والقيام وعبادة الله تبارك وتعالى. يقول بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جمال حيثان المكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضارع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. الله سبحانه وتعالى بسط لهم مع ذلك الرزق الوثير وغذاهم بالنعيم من غير استحقاق منهم ذلك عليه، لأنه ليس لأحد على الله حق، لا يقول أحد إن حقي على الله كذا وكذا، كلا وإنما هو محض فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، يعني أن الله سبحانه وتعالى من نعمه العظمى علينا ما نبهنا إليه ودعانا إليه حينما بين لنا الأسباب التي تؤدي بنا إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم يعني في الجنة. فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، بل أعظم النعم على الإطلاق نعمة الوحي، نعمة الوحي. ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى سورة يعني النحل بامتنانه بنعمة الوحي على العباد لأنها أصل النعم كلها، أصل النعم كلها. ينزل الملائكة الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. طبعا يعني أصول النعم كثيرة جدا، الإمام الحافظ كثير هنا اقتصر على ذكر أمهات أصول النعم واختتم بذكر أجل نعمة وهي الفوز بالنعيم المقيم في الجنة وأن من نعم الله علينا الواحد نعمة الواحد التي تدلنا على ما يقربنا من الجنة ويبعدنا من النار. فقوله تبارك وتعالى الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه. فهو ثناء لله سبحانه وتعالى على نفسه عز وجل، وهذا يتضمن أمرا لعباده بأن يثنوا عليه، فكأن الله سبحانه وتعالى قال قولوا الحمد لله رب العالمين. وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وآياته. ثم شرع في رد ذلك بما حاصله، يعني شرع الإمام ابن جرير في رد هذا القول. فمن الناس من يقول أن الحمد يفرق بين الحمد والشكر على هذا الأساس، أن الحمد هو المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الحسنى، يبقى الحمد لله هو ايه؟ يعني حكى قولا من قال ان الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى. اما الشكر لله فهو ثناء عليه بنعمه وآياته. ثم شرع في رد ذلك، شرع الإمام ابن جرير شيخ المفسرين في رد هذا المذهب بما حاصله، ان جميع اهل المعرفة بلسان العرب يطيعون كل من الحمد والشكر مكانا اخر، وهذا الذي ادعاه فيه نظر، لانه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين ان الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون الا على المتعدية ويكون بالجنان وباللسان والاركان، كما قال الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. اذا هذا هو القول المشهور ان الحمد هو الثناء بالقول فقط، الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، صفاته اللازمة كصفة الجلال، صفة اللازمة التي هي من صفات الله تبارك وتعالى، والصفة المتعدية اللي هي الصفة التي يتعدى خيرها إلى الخلق كالرحمة والرأفة ونحو ذلك. فمثلا أنت تحمد الرجل مثلا بأنه فارس مثلا، تحمله فروسيته مثلا، هذه صفة لازمة فيه، بخلاف ما أن تحمله إيه بصفة الكرم، لأن الكرم صفة متعدية تنفع الآخرين، لكن هذه صفة كمان له في ذاته لازمة لذاته، أما الأخرى فهي صفة إيه متعدية ينتفع بها الآخرون. فاشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. أما الشكر فلا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجمال القلب وباللسان والأركان. يبقى بالنسبة للآلة الحمد يختص بالقلب والشكر يعمه الإيه؟ القلب واللسان والجوارح. الجمال القلب يعني واللسان والأركان والجوارح. أما والحمد الثناء إيه؟ بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. أما الشكر فإنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة. النعماء يعني إحسانك إلي أو إحسانكم إلي، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني جلبت لكم الشكر عن طريق ثلاثة أشياء، يدي جوارح ولساني قلب والضمير المحجبة اللي هو الشكر بالقلب، يعني قد أثرت لساني وقلبي وجوارحي بإحسانك إلي، فهذا هو الشكر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. ولكن اختلفوا أيهما أعم الحمد أو الشكر على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، الحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، يعني نحن نقارن الآن بين الحمد والشكر أو نقارن بينهما، فالحمد أعم من الشكر بالنسبة لما يقعان عليه، ما يقعان عليه الحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة، والشكر يكون على الصفات المتعدية، فأيهما أعم؟ من هذه الحيثية الحمد يكون أعم، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه وهو أخر. لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان به، لأن الشكر يكون بالقول والعمل والنية، فهو أعم من هذه الحالية كما تقدم، وهو أخف لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لبروديته، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إليه. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين، الله أعلم. وقال الجوهري: الحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود. والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال: الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وبالله أصح أصح أن يتعدى به بحرف الله، وهذا هو الموجود في القرآن، أن يشكر لي ولي والدي، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فإذا هذا أصح أن يتعدى بالله. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد. ورواه النسائي، وروى النسائي والنسائي وابن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قال الترمذي حسن غريب. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا ربي، إنه قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. الحمد لله رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلم المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك وهو المتصرف في خلقه، وهو سيدهم، وهو المتصرف لإصلاحهم وتربيتهم وتنميتهم، فكل ذلك صحيح في حق الله تبارك وتعالى. ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة، يعني لا تستعمل كلمة الرب إطلاقا في حق غير الله، لا يقال الرب ويوصف بها أحد من المخلوقين، فإن أطلقتها في حق أحد من المخلوقين فإنك تضيفها، كأن تقول رب الدار أو رب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. وإن كان لفظ الرب الرب كما قلنا، يعني تكلمنا جرام عن الفرق بين الربوبية وبين الألوهية، وقلنا إنه يشيع في السور المكية استعمال وقف الرب في السور المكية، أوائل السور المكية بين الشيخ يقرأ باسم ربك الذي خلق ولا تنسى الوظيفة ربك فترضى وهكذا. لماذا؟ كأن كانت هناك مرحلة الوقف وقف الألوهية أو اسم الله تبارك وتعالى، ربما كان في بداية الدعوة الإسلامية مرتبطا ببعض التصورات الألوهية عند المشركين، فكانت هذه المرحلة في أوائل السور المكية تعمل فيها أو غلط استعمال الإشارة إلى الربوبية، خير الله تبارك وتعالى ذو الربوبية، كأنها إلى أن يعني يعيّن للقبول التطور الصحيح لمفهوم الألوهية في الإسلام. الله تبارك وتعالى عن هذا من الملاحظات في السورة المكية الأولى. نعم، يقول: والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. ولا يستعمل الرب لغير الله، يعني ايه مطلقا، بل بالإضافة، تقول رب الدار رب كذا، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، كل موجود سوى الله يطلق عليه عالم. والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر وفي البحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته. قال القرطبي إنما وصف نفسه عز وجل بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترغيب، لأن هذه سنة القرآن أن يبتدي الترغيب بالترغيب، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال فالرب فيه ترغيب والرحمن الرحيم ترغيب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. مالك يوم الدين، قرأ بعض القراء مالك يوم الدين بغير ألف ملك، وقرأ آخرون مالك يوم الدين، وكلاهما صحيح متواتر في السبعة. ويقال ملك وملك بكسر اللام وبإسكانها، ويقال مليك أيضا، وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ مالك يوم الدين. وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى لقراءة مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى لمن الملك اليوم، وقوله قوله الحق وله الملك، ومالك مأخوذ من الملك، مالك من الملك كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وملك مأخوذ من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال قوله الحق وله الملك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما علاه، تخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما علاه، فالله سبحانه وتعالى ملك الدنيا ملك الآخرة، لكن هنا التخصيص لحكمة مالكي أو مالكي يوم الدين لا يعني نفي ملكية الله لما علاه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين كما يعني بينا ذلك، وقلنا إن الرب هو المالك المتصرف، المالك المتصرف، فإذا لا شبهة فيها، لا يقول أن أحد ما سر ما معنى هذا التخصيص والله مالك أمر الدنيا ومالك الآخرة، أما حلم التخصيص فسنذكرها، لكن هذا التخصيص لا ينفي ملكيته لمن عداه، لأن هذا الاحتمال ارتفع بقوله إيه؟ رب العالمين، وقلنا إن معنى رب العالمين يعني الرب هناك معنى المالك والمتصرف. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وتخصيص الملك أو الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، رب العالمين في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لقول هنا مالك يوم الدين، لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال طلبا، فقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فقال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه، وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. والملك في الحقيقة أو الملك في الحقيقة هو الله عز وجل، قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله، ملك ذكر كلمة شاه شاه لأنها تعني ملك الملوك أو ملك الأملاك، فمن أقرب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأنه لا مالك في الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. وفيه ما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، يعني ليس على سبيل الحقيقة، لأن الملك الحقيقي هو لله عز وجل، كما قال تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبيلة ربه، وقال تعالى إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين مثل الملوك مثل الملوك على الأسرة في إخباره بقوم من أمتي يركبون ثمن هذا البحر، يعني مجاهدين في سبيل الله، مثل الملوك على الأسرة. فهذه ملكية مجازية، ملكية مجازية، إنما الملك الحقيقي هو لله تبارك وتعالى، ولا محل للملكية المجازية إلا في الدنيا، لكن في الآخرة حتى هذه المجازية لا يستطيع أحد أن يدعيها، لأنه لا يتكلم إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول له لمن الملك اليوم؟ فيجيب تعالى نفسه لله واحد القهار مالك يوم الدين. ولابد أن نراعي ربط هذا الحرف في الفاتحة، لأن بعض الناس تقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، هذا نوع من اللحن، واللحن في الفاتحة ليس كاللحن في غيرها. فالفاتحة من لم يحسن قراءة الفاتحة فهو أمي ولو كان معه 20 سنة دكتوراه، يبقى يطلق عليه في الفقه أمي، وهذا الذي يقولون إيه؟ لا يجوز أن الأمي يؤم غير الأمي، لكن يجوز أن يؤم من هو مثله. فالأمي هنا كما قلنا كل مبنى أمام الفقه كان كله واحد خاص به. فالأمي طبعا الأمي على العموم هو إيه؟ مين الأمي؟ حلال أن يقول أحد الأمية هو الجاهل، لا، الأمية أنه لا يعرف القراءة والكتابة، لكن مش شرط أن الأمية يكون جاهلا، لا، الأمية قد يكون أعلم خلق الله. كم من العلماء والأئمة الربانيين الفضائل كانوا يعني بطلين لكل منهم وليس بأعينهم، ومع ذلك حصل العلم كعلامة ابن باز وابن حميد وهؤلاء كثيرون جدا. فالأمية تعني أنه لا يقرأ ولا يكتب فقط، لكن لا تعني أنه غير عالم، لأنه ربما نجد أيضا من يقرأ ويكتب ويكون في أشد دركات الجهل، فانتبهوا لهذا. فالأمي هنا من لا يحسن قراءة الفتح أو يلحن في الفتح، فهذا أمر خطير ليس بالأمر الهين بخلاف غير الفتح. ولهذا نجد أن هذا أمر نادر، نادر ما يقع أحد في اللحن في يعني الفتح، لكن هذا مما يشيع أن يكون بعض الناس مالك يوم الدين، وهو يصل مالك يوم الدين، فالتنمو لتحريك الكاف عند قراءة الفتح مالك يوم الدين. والدين الجزاء والحساب، الدين هو الجزاء والحساب، كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، دينهم يعني ايه؟ جزاءهم الحق او حسابهم الحق. وقال أئنا لمدينون، يعني أئنا لمحاسبون، أئنا لمدينون. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الكيد من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، اي حاسب نفسه لنفسه، كما قال عمر صلى الله عليه وسلم حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، ودينوا انفسكم قبل ان تزنوا، وتاهبوا للعرض الاكبر على من لا تخفى عليه اعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. ثم يقول تعالى اياك نعبد واياك نستعين. قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، إياك نعبد، وقرأ عمرو ابن ثابت بتخفيفها مع الكسرة، يعني إياك إياك، وهي قراءة شاذة مردودة، لأن إيا ضوء الشمس، فيكون معناها إيه؟ لو قلت إياك نعبد يعني ضوء شمسك نعبد، واضح؟ فإذا هذه قراءة شاذة مردودة. وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة، لكن القراءة القراءة المتبعة وجمهور القراء في تشديد الياء إياك نعبد. ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى ابن والثامن والأعمش فإيا فإنهما كثرانا، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم، إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة في اللغة من الذلة، طريق معبد يعني طريق مذلل أو ممهد. يقال طريق المعبد وبعير المعبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وعبر عن العلامة الشيخ الإسلام الثلاثة تعريف يعني أجمع وهو أجمع تعريف في تعريف العبادة وهي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا في الأحسن أجمع تعريف للعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. يقول في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف يعني غاية الحب مع غاية الذل. غاية الحب مع غاية الذل هذا هو جناح العبودية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة في غاية الأهمية الحقيقة رسالة إيه؟ العبودية. الشيخ الإسلام من أهم ما صنف في تعريف معنى العبادة. وقدم المفعول وهو إياك وكرس إياك نعبد ولم يقل نعبدك وإنما قدم المفعول إياك نعبد للاهتمام والحفظ. للاهتمام والحفظ يعني لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى إلا أنت إياك نعبد وإياك نستعين. فقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحفظ أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن. السر معناه اللب اللب السر معناها اللب. وقال أسأل الله فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة واللب دائما هو أفضل شيء في الثمرة خلاصته. فكل القرآن كما قال بعض السلف كل القرآن مجموع في الفاتحة وكل الفاتحة في هاتين الجملتين إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الدين يرجع كله إلى هذين المعنيين اللي هو إيه؟ لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. الله سبحانه وتعالى يعني أفضل ما يدعو العبد ربه ويسأله هو أن يسأله الإعانة على طاعة وعلى عبادته. ولذلك جاء في الحديث حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وتعليمي إياه الدعاء عبد القناة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أفضل ما تسأله من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على طاعته وعلى عبادته. وهذا هو المقصود بقوله وإياك نستعين يعني على هذه العبادة. ما معنى نستعين؟ سين سين طلب سين الدعاء وسين الطلب سين التشاور. فأنت تطلب من الله تعالى أن يعينك على أداء هذه العبادة فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله ولن تستطيع إقامة العبودية لله إلا بتوفيق الله عز وجل. فالأول إياك نعبد تبرم من الشرك. تبرم من الشرك يعني لا نعبد غيرك نعبدك وحدك. والثاني تبرم من الحول والقوة والتطويض إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن الجمع بين أمرين بين أننا لا نعبد إلا الله والذي يتضمن البراءة من الشرك. المعنى الثاني أننا لا نتوكل إلا على الله وفيه البراءة من الحول والقوة وتفويض الأمر إلى الله عز وجل كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هنا اعبده يعني اعبده وحده لا تشرك به شيئا وتوكل عليه لا تسأل غيره وإنما توكل عليه وحده. ولذلك التوكل انظر إلى قرن التوكل هنا بالعبادة لأنه كما لا يعبد إلا الله لا يتوكل إلا على الله. ولذلك مما يستنكر قول بعض الناس توكلت على الله ثم عليه يحسب أنه يجوز له أن يقول توكلت على الله ثم عليه. هذه في الحقيقة مثل قولك سجدت لله ثم سجدت لك هذا يجوز حتى لو استعملت ثم لا تدل على التراخي لأن السجود لا ينبغي إلا لله. فكذلك التوكل لا يصح إلا على الله فقط. ولذلك قرر الله توحيد العبادة لتوحيد التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعيد عبارة الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكما تلاحظون يعني في تفسير ابن كثير وبالذات كمان مع حفلة الاختصار العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى شعور الواحد كأنه يقود سيارة في طريق ممهد مثل الحرير ما يخاف أي مضاضات، يعني الإنسان ما يتوقع أي مفاجأة في أثناء مدرسة الترتيب. هذا هو الإحساس الحقيقي الذي يشعر به الإنسان وهو يمشي بمنتهى الأمان، لأن كلا العالمين الجانبين العلامة الحافظ الإمام ابن كثير أو الإمام أحمد شاكر يعني من الناس المحققين المدققين الذين يعني لهم مرجعية يسلم لهم بها نتيجة استمساكين بآل السلف الصالح رحمه الله تعالى. يقول: والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، فهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها يعني سر الفاتحة هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. الأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتصوير إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. ليس الحافظ ابن كثير أول تلاميذ شيخ الإسلام إشارة إلى هذه المعاني العظيمة في سر الفاتحة، وهو قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وإنما هناك شعاع آخر من نور شيخ الإسلام ابن تيمية أفاض وأفاض وأفاض في شرح هاتين الكلمتين في ثلاثة مجلدات، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك مدارج السالكين، شرح منازل السائلين بين إيه؟ منازل إياك نعبد وإياك نستعين للهرمي، واضح؟ وإن كانت تدرك على الهرمي طبعا أشياء شديدة لم تعد إليها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، ولذلك قالوا فيه يعني علمه عمله أفضل من علمك. عمله لأنه كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر مجتهدا في الطاعات والدعاء الى الله سبحانه وتعالى، وان كان في يعني بعض الامور العلميه اخذت عليه وضحها الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: وتحول الكلام من الغيبه الى المواجهه بكاف الخطاب وهو مناسبه، او وتحول الكلام من الغيبه الى المواجهه بكاف الخطاب وهو مناسبه، يعني ان هذا التحول يناسب هذا الخطاب. السياق من اول الصوره: الحمد لله رب العالمين، سياق الغيبة: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم التفت إلى المخاطبة فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. لأنه لما أثنى على الله، ما دمت قد أثنيت على الله بقولك الحمد لله رب العالمين ثناء، الرحمن الرحيم ثناء بأثناء الحسنى، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله جمل خبرية فيها إيه؟ ثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وأفعاله. فكأن المرء لما أثنى على الله اقترب من الله سبحانه وتعالى وحضر بين يدي الله تعالى، أن هذا الثناء مما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. فلهذا قال لما حضر واقترب بسبب الثناء على الله فناسب أن يخاطب الله سبحانه وتعالى بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وبهذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى للثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك. ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، لا تصح صلاة من كان قادرا على هذا الثناء بالفتحة لقراءة الفتحة ولم يفعله. لماذا؟ لأن هي فعل خبر عن الثناء لكنها تضمن الأمر بالثناء على الله سبحانه وتعالى بذلك. كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ختمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. نصفها لي وهو القسم الذي فيه الثناء على الله، لأن الإنسان إذا تلا هذه الآيات النص الأول من الفاتحة فإن فهو يمدح الله ويثني عليه بما هو أهله. ونصفها لعبدي وهي إيه؟ السؤال: ولعبدي ما فعل. ولهذا الفاتحة يؤخذ منها آداب الدعاء، يؤخذ منها آداب الدعاء. فمن آداب الدعاء البداء بإيه؟ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، أن تمدح الله عز وجل وتثني عليه. وبعد: ختمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما فعل. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة في وسيلة وفي غاية. أيهما أشرف؟ لا شك أن الغاية أشرف والوسيلة هي التي فيه تقرر وتوصل لهذه الغاية. فالمقصود الأساسي هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فلذلك قدم العبادة إياك نعبد ثم قال وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها. والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم فالله تعالى أعلم. فإن قيل فما معنى النون في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجمع فالداعي واحد. إن كانت للجمع ممكن يسلم ويصلي يقول فعلا فإنه إيه؟ واحد يقول إياك نعبد بالجمع. وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام لأن العبودية ما يستعمل فيها في التعظيم. أجيب عن هذا بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العبادة والمصلي فرض منه. إياك نعبد يعني نحن جنس العباد كل من يعبد الله فيعبده وحده عز وجل. فالتعبير هنا عن إيه؟ جنس العباد وأيضا التعظيم. يبقى إياك نعبد نحن معشر المسلمين إياك نعبد الله وحده. يقول فقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرض منه ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم. فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل إياك نعبد وإياك نستعين. وإن كنت خارج العبادة فلا تكن نحن ولا فعلنا ولو كنت في 100,000 أو 1,000 لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جلال الله تبارك وتعالى. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته. طبعا يعني العبودية لله تبارك وتعالى يعني بعض المفسرين كنت قرأت من الزمن الطويل كلام في الإفراد والجمع هنا قال إن بركة الجمع أن إسماعيل عليه السلام لما أدخل نفسه في زمرة الجماعة وصف الله تبارك وتعالى لما قال يعني إسماعيل قال إيه؟ قال يا أبا تفعل ما ثم ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أدخل نفسه إيه؟ في الجماعة من الصابرين. وموسى عليه السلام لما استعمل أفضل من المفرد فقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا مفردا. لكن لما أدخلها في الجماعة إسماعيل وفق للصبر على هذا الأمر بخلاف موسى. وطبعا موسى كان معذورا هذه قضية أخرى موضوعا لما حصل بينه وبين القبر. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبلا. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال أيضا تبارك وتعالى وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا في مقام الإسراء في مقام التحدي في مقام الدعوة وهكذا يصفه عليه الصلاة والسلام بأشرف وصف الذي هو أشرف وصف العبودية. فالعبد يعني كلما أمعنا في العبودية كلما ارتفع مقامه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك من تواضع لله رفع الله عز وجل ومن تكبر قتله الله. لذلك يحشر الجبارون المتكبرون في سورة الذنب يعني يكون أصغر من النمل. سورة الإنسان لكن حجم مثل النمل أو الذر الهلاء هذا الذي يرى في الغبار. ومعاملة له بنقيض فضل الله تكبروا يريدون الانتظار وكذا وكذا فعملوا بنقيض ما قبلوا وأهينوا. ف يعني الرسول عليه السلام أشرف ما يمدح به أنه كما يعني قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أقول عبد الله ورسوله. المسيح نفسه أول كلمة نطق بها قال إني عبد الله، هذا هي كده. وجلس النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا يعني وهو يأكل، فقال له ألا جلست متكئا؟ فحنى رأسه حتى كادت جبهته تطيب الأرض، ثم قال صلى الله عليه وسلم بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سر ارتفاع مقام الأنبياء على من عدم من البشر، هو الخضوع لله والتواضع لله عز وجل والإمعان في العبودية. فالجهلة جهلة الصوفية أو غير ممن يظنون أنهم يرفعون شأن رسول الله عليه السلام بأن يطفوا عليه بعض صفات الله أو بعض أفعال الله أو الشيء الذي استأثر الله بعلم، هذا مما يبغضه رسول الله عليه السلام، لأنه أولا غير موافق للحقيقة، ثانيا أن هذا انحراف عن هديه الذي علمنا إياه صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله أشرف وصف له هو أنه عبد لله، وإنما ارتفع على كل يعني خلق الله بإمعانه في العبودية لله تبارك وتعالى والتواضع له عز وجل. فما يفعل بعض الناس من الاشتغال مثلا بالتغزل في صفات ربوبية السلام، كما يفعل بعضهم في الأذان مثلا يا أحمر الخدين يا أبيض الوجه يا كذا إلى أجل هذه الأوصاف الجسدية، وقال لا شك أنه شرف الله أيضا بالكمال في الصورة فيها واضح، لكن الخوف عند هذا يعني والإعراض عن مدحه بأشرف ما يمدح به هو العبودية لله. يعني المقصود من الكلام أن من ظن أنه حينما يخلع على رسول الله بعض الصفات التي فيها غلو في حقه يظن أنه يتقرب بذلك على الله، إنما يزداد من الله بعدا، لأن الله ينقذه على ذلك. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب لما قال له الرجل إيه ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، في مواقف كثيرة يعني شبيهة بذلك أنكر فيها النبي. وهذه الجريدة التي كانت يعني تنشد في بعض الأعراض، فكانت تقول وفينا نبي يعلم ما في غبي، فقال لها لا تقولي هذه وارجعي إلى ما كنت تقولي، فأنكر عليها. فما يقول البطيري أو غيره من الغلو الفاحش في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور يعني تشعر منها الجلود، كقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا مما لا يرضاه الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قوله مثلا يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حضور الحديث العملي، هل هذا يرضاه الله؟ هذا يتصادم مع التوحيد، بل هذا إشراك بالله تبارك وتعالى. القول الآخر وما للمسلمين سواك حفظ إذا ما الضر مسهم ولا بأس، فهذه الإعراض كلها مما يتصادم مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأشرف ما يمدح به الرسول عليه السلام وصفه بالإيه؟ بالعبودية لله كما علمنا الله تبارك وتعالى، فوصفه بالعبودية في يعني أشرف المواصف كما قلنا في الإسراء وفي التحدي وفي الدعوة والوحي ونحو ذلك. يقول فسماه عبدا عند إنزاله عليه عند الوحي، وذلك بقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وعند قيامه في الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا، يعني الجن ازدحموا عليه فقط فقط، وعند إسرائه به سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فتسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه الآية الحقيقة يعني حافلة بالمعاني الرائعة في هذا الصدر ولقد نعلم، ونعجب يعني لمن يشتكي الاكتئاب ضيق الصدر وتلك الأعراض ويقرأ هذه الآية ولا يلتفت إلى أنجع دواء لهذا الداء، وهو أن تقبل على ذكر الله وطاعته وعبادته، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أرشده إلى دواء هذا الضيق الذي يضيق الصدر، فسبح لحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، يعني لا يمكن أن يفصل التكليف عن المكلف ما دام يعني عاقلا قادرا على العباده، بخلاف كلام الصوفيه الضلال الملحدون منهم الذين يزعمون ان الانسان اذا وصل لمرحله معينه يسقط عنه التكليف، ويوم نقول العبادة وطلب العلم ونحو ذلك نظرة الازدراء والاحتقار والهذا لعب أنتم تلعبون لما إحنا بنوصل مباشرة أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن ميت الأسانيد دي حدثنا فلان ده مات فلان ده مات لكن نحن نأخذ مباشرة عن الحي الذي لا يموت فسبق التكليف عما وصل إلى مرحلة معينة من الولاء وذلك يطلقون على المجنون أو الأبلق أو بعض المعاتيب أن هم أولياء ولي الله لا يمكن أن يكون مجنون أبدا الولي لا يمكن أن يكون مجنون بالعكس الله لا يصطفي الناس إلا أكمل الناس ولذلك بعض الناس في الأغياب تجد واحد يعني عافانا الله وتعالى المسلمين يعني يكون عنده مثلا يعني كنون أو شيء من هذا وبي يعني يطيل له عارف مثلا نوع الجماعة يعني اللي بهذا الصفة كما تعرفون مجرد ما يموت يقول لك لكن في طفل ويبدي يعملوا عليه قبره وضريح ويسيب الشيخ فلان فلان كثير من هذه الصورة فهذا المفهوم غير صحيح لأن أولياء الله وهذه عنوان رسالة الشيخ الإسلام التانية أولياء الله عقلاء ليسوا بمجانين ليسوا بمجانين فالعقل المجنوع فهذا داخل عنه التكليف فكيف يعني يكون يطلق عليه وصف الولاية لله تبارك وتعالى فكيف قول الصوفية إن التكليف يسقط عن العبد ببلوغه لمرحلة معينة بعد المجاهدات وكذا وكذا هذا من تلبيس الشيطان عليه لأن الله قال للرسول نفسه عليه السلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى هنا للغاية اليقين هنا معناه الموت لا هم يفهمونها واعبد ربك حتى تصل لمرتبة اليقين بالقلب يعني فحينئذ أنت لا تطلب بالعبادة لا واعبد ربك حتى أتاك اليقين الموت حتى أتانا اليقين أي الموت اهدنا الصراط المستقيم يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقل بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل فقد يكون السؤال يعني ده فن التسول من الله سبحانه وتعالى فن التسول فن السؤال التسول مكون من السؤال فنحن نتسول على كرم الله وفضل الله تبارك وتعالى لأن الله لا له الفضل ولا له المنة وقد سبق أن تكلمنا في تفسير قول الله تبارك وتعالى سورة التين والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين شكوها وأن يرد إلى أرض العمر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إيه؟ أجر غير ممنون ما معنى ممنون؟ طيب في تفسير ثاني؟ غير ممنون نعم في تفسير آخر يقول لك فلهم أجر غير ممنون أو إن لك لأجر غير ممنون يعني غير ممتن به عليك وكل هذا التفسير لا صح لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى له الحمد وله المنة وله أن يمتن على عباده ما شاء من النعم فكيف يعني يثنى على هذا الثواب لأنه لا يمتن به عليه لا غير ممنون يعني غيره مقطوع لما الإنسان يعني يصل محاشي شيخوخة ويحصل بقى نوع من الضعف العقلي والعجز عن العبادة وكذا فالله يطمئن المؤمن الذي يمتد عمره إلى أن يظهر هذا الضعف حتى وإن ضاع عقله فإن أجره إيه؟ لا ينقطع يثاب تماما كما كان يؤدي إلى العبادات إيه؟ يعني من قبل فجزء أجره لا ينقطع وثواب عمله لا ينقطع من كان أصبح غير قادر على أداء ما كان يفعله من قبل كما صح الحديث في حق المريض وفي حق المسافر الذي واجب على الطاعة ثم يحول السفر أو المرض دون الاستمرار تكسب له كما كان يؤديها في حال الإقامة أو حال يعني أصبح حتى كذلك فالشاهد يعني أن قول الله تبارك وتعالى لهم أجر غير ممنون غير مقطوع مستمر واضح أما قول غير ممتن به عليهم فهذا لا يصح لأن الله له أن يمتن على عباده بما أنعم عليه من النعم الظاهرة والباطنة أما كما الذي أشرنا إليه فن السؤال وفن التسول والشحاتة يعني من الله سبحانه وتعالى والسؤال والتذلل فهذا فن وكلما الإنسان يعني أتقن آداب ذلك وأحكامه كلما كان أنجح يعني الإجابة قد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين هذا سؤال فاستجبنا له فنعمل دي صورة من صور الإيه؟ السؤال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فلم يسأل باللفظ الذي هي في الحقيقة أن تعرض لله سبحانه وتعالى ضعفك وحاجتك، هذا صورة من صور السؤال. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فمجرد أن تعرض حالك ويدلك واحتياجك وتقرأ كلام الله تعالى، هذه صورة من صور السؤال من الله تبارك وتعالى. وانظر إلى ثقة موسى بأن الله أنزله الخير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بقي أن يدل الله على طريقة الوصول إليه، فجاءت إحداهما إلى آخر القصة. وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول، يعني ممكن بمجرد الإخبار عن حالة السائل شدة احتياجه، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ممكن يكون السؤال يتقدم السؤال وصف المسؤول، كقول يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصف المسؤول يعني هو الله سبحانه وتعالى سبحانه، تسبيح لا إله إلا أنت، هذا وصف توحيد الله سبحانه، إني كنت من الظالمين، فجمع بين الثناء على الله وبين غني الله. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول، مجرد الثناء فقط على المسؤول، هذه صورة من صور سؤال الله تبارك وتعالى، كقول الشاعري: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وكما يعني فطبعا واضح هنا الشاهد، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني يكفي أن يثني عليك حتى تجود عليه وتذكره. فولله المثل الأعلى، الثناء على الله سبحانه وتعالى مجرد الثناء، يعني قد يكون السؤال بمجرد الثناء على المذكور. فجاءت آيات وأحاديث تعلمنا آداب وكيفية السؤال، وهذا حديث يطول ربما شرع عليه من غضب القط، لكن يعني خلاصة الكلام أننا أن تفضلنا إلى معنى مهم جدا، يعني أشار إليه الشاعر في قوله: لو لم ترد ليل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الصلاة. يعني مين اللي بيعلمنا السؤال؟ الله تعالى الذي حرمنا على السؤال. ويعني تلاحظون الآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة كل كذا، يسألونك عن المحيط كل كذا، يسألونك ماذا يصفون كل كذا. هنا في هذا الموضع بالذات لم ينتظر الله حتى يسأل الناس، وإنما كرما منه وتفضل على الذي قال: وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل، ولكن قال: فإني قريب. حقيقة لا تحتاج لمطاطة كلمة كل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعوة، فليستجيبوا لي. انظر إلى الكرم، يعني الله تعالى يقول لك: استجيبوا لي بأن إيه؟ تسألوني. والله تعالى يعني انظر إلى الفرق بين الخالق والمخلوق. العبد إذا اخترت عليه السؤال يمل منك ويرجع، وربما يغضب ويردك ويردوك. أما الله فإنه يغضب إن لم تسأله، كما قال النبي عليه السلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فإذا يعني لولا، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: أنتم تحملون هم الإجابة وأنا أحمل هم الدعاء. بمعنى أنك ما دمت قد وفقت للدعاء فمع الدعاء الإجابة، لكن المسألة أن من الذي يوفقه الله بالدعاء؟ يعني الدعاء ما هو عبارة عن أشياء كثيرة جدا وسهلة، ممكن أن تحصل عن طريق الدعاء أعظم يعني ما يحصله الإنسان من خير الدنيا والآخرة. ممكن تحصل به الفردوس الأعلى من الجنة، ممكن تحصل به يعني مصالح الدين والدنيا جميعا. فمع ذلك يعدل الإنسان الدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الناس من دخل بالسلام، وأعجل الناس من عجل عن الدعاء. لأن الدعاء تستطيع أن تحصل به كل ما تريد بمجرد أن تدعو الله، طبعا الآداب والشروط والأحكام، وتدعو باللسان مع مواضعة القلب، فيستجيب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان تحصيل الخير لهذه المثابة، ثم عجز الإنسان عن الدعاء الذي هو كلام معنية واضح، فهل هذا، هل هناك عجز أشد من هذا؟ كذلك السلام، يعني هو الإنسان يدخل عن أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، واضح، يدخل في السلام مع أن هذا بدايته للسلام له ثواب عظيم جدا فيه، وما ذلك يدخل، فلذلك سأل وأدخل الناس، لأن شيء لا يكلفه، كلمة طيبة وذكر الله عز وجل، وما ذلك يدخل، يعني أدخل الناس من دخل بالسلام، وأعجل الناس من عجز عن الدعاء. فما إذا وفقك الله للدعاء فهذه علامة أنه يريد بك الخير. وأي دعاء دعوة يعني استوفت شروطها الشرعية فهي مستجابة بإذن الله وبفضله، كما ضمن لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن نفصل في موضوع الدعاء اكثر من هذا، لعل تاتي سوره اخرى يعني فيما بعد الكلام عليه بالتفصيل. يقول قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الهدايه ها هنا الارشاد والتوفيق، وقد تعد الهدايه بنفسها كما ها هنا اهدنا الصراط المستقيم. فتضمن معنى الهمه او والثقل او الذكر او اعطنا. وقال تعالى: وهديناه النجدين، اي بينا له الخير والشر. وقد تعدى بإله، يعني أحيانا تعدى بنفسها بدون حرف جر، وأحيانا تعدى بإله كقوله تعالى: اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. وقال تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه، وكذلك في لغة جميع العرب. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو عوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد، وهو المتابعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فروي أن الصراط المستقيم كتاب الله، وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داعي يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداعي يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج، أي تدخل. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم والطبراني، إسناده حسن صحيح والله أعلم. فقال مجاهد: الصراط المستقيم الحق، وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي العالية: الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن فقال: صدق أبو العالية ونطح. وكل هذه الأقوال صحيحة.